مهما جبت ومهما حشى ومهما كل برضه هيخرج يقول ده ايه البخل ده، دول ما بيدوش ما بيعملوش ما حلفهمش كذا كذا. هنا اراد النبي عليه الصلاه والسلام الا يجعل للشيطان سبيلا الى قلوب اصحابه، فقال لهم انها صفيه بنت حيي دي امراه، مع انه عليه الصلاه والسلام من حقه ان يجلس وتاتي اي امراه تساله في امر ديني وليس عليها شيء وليس عليه شيء. ده النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة كان قالت يا رسول الله اني اريد ان اسألك عن سؤال. قال ايه هو؟ قالت سؤال خاص لا احب احدا من الرجال ان يسمعه. فقال لها حددي موضعا تريدين ان القاك فيه وانا القاك فيه، حددي انت المكان. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني مش انا كمان اللي حدد المكان عشان ما تدركيش اليه وترجعي تقولي وداني بيت ومراته هتسمع او زوجاته في البيت يسمعونا واحنا بنتكلم. قال لا لا، حددي انت الموضع واسالي ما شئت. وقال عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث لو ضربت لي اخر المدينه موضعا لذهبت اليه لاسمع سؤاله صلوات الله عليه وسلم. توديني مطرح ما عايز يعني اي مكان حتى لا اشق عليها، مع انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ان للمرأة ان تسأله كما تشاء. فلقاء الزوجة اثناء الاعتكاف جائز لا شيء فيه، الا ان يخشى ان يفتتن اذا لقيها، وايكم كان املك لنفسه او لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يملك النبي نفسه، لكن هل كل انسان يملك نفسه اذا لقي زوجته؟ ولذلك اذا خشي ان يؤدي هذا اللقاء الى فساد الاعتكاف او الى ان يقع في محظور، يبقى ليس للمعتكف ان يلقى زوجته ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. ان تباشر اثناء الاعتكاف حرام. كان واحد زمان بيقول لك طب افرض انا معتكف وهي اخرى معتكف واحنا الاثنين في مسجد واحد، او كنا عاكفين في غير المسجد. افرض ان هو اعتكف في بيته وهي اعتكفت في البيت، يقول لك القران بيقول وانتم عاكفون في المساجد، ما قالش وانتم عاكفون في البيوت. فعاوز يبيح مباشره بالنسبه للمعتكف في غير المسجد. طبعا هذا لا يتمشى مع روح النص القراني الكريم ومع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب في راجل معتكف متعود ان كل سنه يطلع قبل العيد بيومين بس او ثلاثه صدقات واغلاف وواحده، طب ما يوصي بالصدقات يوصي هو يوزع هو اللي ادرى بيهم يعرفهم هو يقولوا المسجد يعني حروف من المسجد. لا، حتى قال الامام مالك ويكره للمعتكف ان يخرج من معتكفه ولا لسماع درس علم، حتى لسماع درس علم. المالكية قالوا المعتكف ده انغمس بكليته في العبادة، ما يخرجش من معتكف. ولكن استحب الشافعي والأحناف أن يستمع المعتكف إلى العلم، وأن يقرأ في تفسير القرآن، وأن يسمع الحديث، حتى وإن أملي عليه حديث وأراد أن يكتبه يستحب أن يكتب الحديث. وأنا أميل إلى هذا الرأي، لأن من ضمن العبادة مدارسة العلم وحضور مجالس العلم. وأما إذا كان مالك بيكره هذا، فلعل مالك بيحبك أوي أوي أوي عشان خروجه إلى العلم ما يخلوش يقابل واحد صاحبه ويقول له اتسحرت إيه امبارح والصحوب تعبك ولا مش تعبك عملته إيه بتاع. دايما مالك ياخد سد الذرائع، يقول لك خروجه لحضور الدرس هيجر كلمة مع صاحبه، واحد يجي له يقول والله انت هنا بقالك كام يوم، ده الواد عيان في البيت، ما هو مش هيقول له المعتكف لكن قاعد في الدرس. الاولى بقى ان هو يبعد عن ده كله في فكرة الامام مالك رضي الله عنه وارضاه. قال يعني ابقى معتكف واسيب مجالس العلم 10 ايام يمكن فيهم كلمة تنفع، يمكن فيهم تذكرة بالاخرة، ضروري هيستفيد. فاحنا نقول له برضو انت اخرج الى مجالس العلم، وإذا لقيت حد هيدردش معاك قل له عن إذنك وخد بعضك وادخل إلى معتكف مرة أخرى. والذين يجعلون من الاعتكاف وسيلة ليجلس بعضهم الى بعض ويتحدث بعضهم الى بعض ويتعرف بعضهم على بعض ويناجي بعضهم بعضا. هؤلاء في الواقع جعلوا من بيت الله مكانا لسوق الدنيا. اذا كان اعتكافك صحيحا لا تسأل عن اسم احد ولا تسأل عن عنوان احد ولا تجعل لاحد فرصة ان يسألك عن اسمك ولا عن عملك ولا عن عنوانك ولا عن بلدك ولا عن مكانك ومكان اقامة العائلة. والشارع ده يتميز بكذا والحي الفلاني يتميز بكذا وده بيتاجر بكذا وده بيصنع كذا. ان كان الامور ستصل بالمعتكف الى هذا فخير له ان يترك المسجد وان يخرج الى بيته او الى عمله. فليس في الاسلام كسل وليس في الاسلام بطالة. وما جعلت المساجد للدردشة وللكلام الدنيوي. نريد ان ننبه الذين ينهون الاعتكاف والذين سيدخلون المعتكف قبل غروب شمس هذا اليوم اذا ارادوا ان يعتكفوا العشر الاواخر من رمضان. نريد ان ننبههم ان يمسكوا عن كل كلام دنيوي. ما يجيش واحد يقول لك التعارف من الاسلام، قل له لا، ما جئنا لنحيي العشر الاواخر من رمضان لهذا، وما جئنا لنتكلم في شؤون الدنيا. المعتكف ملوش دعوه بالسياسه، ملوش دعوه بالاسعار، ولا يتكلم عن الحكام، ولا يتكلم عن الشعوب، ولا يتكلم عن المحكومين. هو انسان جاء فرغ نفسه وقطع نفسه لعباده الله في هذه الايام الاواخر من رمضان، لا يجعله الشيطان وسيله يفسد بها عبادته او يفسد عليه اعتكافه. اي واحد يسألك يبقى ده مش معتكف. اي واحد عاوز يتعرف عليك يبقى ده مش معتكف. قل له ان شاء الله بعد العيد نبقى نلتقي ونبقى نتعرف زي ما انت عايز. لما يجي يقول لك انا عايز اخد اسمك وعنوانك او دي او خد اسمي وعنواني، قل له لا تاخد مني ولا اخد منك. ما جعل الاعتكاف لمثل هذا، وانما الاعتكاف للذكر والتسبيح وشكر الله عز وجل وقيام الليل والتهجد والاستغفار بالاسحار. ده اللي شرع من اجله الاعتكاف. فلا تبطلوا عبادتكم ولا تبطلوا اعمالكم بان واحد يجي يقول لك الشوارع زحمه والاسعار غاليه والكلام السوق ده ملوش لازمه والعيد هيبقى يوم كام ورمضان كامل ولا ناقص وصلاة العيد على الساعة كام. كل دي حاجات ما تشغلش نفسك بيها اطلاقا وانت معتكف. ده اذا اردنا ان نعتكف اعتكافا صحيحا سليما. حتى اذا دخلت المسجد وانت بنية الاعتكاف فينبغي كذلك ان تبتعد عن كل ما يتعلق بالدنيا وبشؤون الدنيا، ولا تخرج من معتكفك الا للضرورة القصوى، الا للضرورة الشديدة جدا. واذا خرجت فاخرج بنية تجديد الاعتكاف عند العود الى المسجد. لا تخرج من المسجد الا ان تقهر وتغلب على الخروج من المسجد. لا تخرج من المسجد باختيارك وانت معتكف. فان خرجت من المسجد وانت معتكف اختيارا من غير ضرورة او من غير حاجة تدعو الى الخروج فقد بطل اعتكافك. مشى في الشوارع لغير ضرورة او خرجت تتفسح لغير ضرورة او رحت البيت تسلم على في البيت لانك افتكرت ان النهارده الضيف الفلاني هيجي او الضيفة الفلانية هتيجي تفطر مع مراتك ورحت عشان تحتفل بيها هناك، مش معتكف. تقول ابقى اخطف رجلي اسلم على الجماعة، اخطف رجلي اشوف اللي في البيت وارجع. هذا مبطل للاعتكاف. انما الاعتكاف مبطل دائم ومستمر. حتى ان الامام مالك قال اذا اعتكف الانسان في مسجد غير جامع فليس له ان يخرج الا لاداء فريضة الجمعة وبقدر الوصول الى المسجد الذي سيؤدي فيه الجمعة. لو اعتكفت في زاوية لا تقام فيها الجمعة او اردت ان تصلي الجمعة في مسجد جامع، افرض انت عايز تروح المسجد الجامع لان هو ده الاولى وهو ده الاقدم وده الاكبر وده الاوسع، فالامام مالك يقول لا تخرج الا بالقدر الذي يوصلك الى المسجد ولا تزد على ذلك. ما يكونش الجمعة على 12 واخرج انا من المسجد اللي انا فيه الساعة 9 وبينه وبين المسجد الثاني ربع ساعة، يبقى ما تخرجش الا قبل الميعاد بربع ساعة او بثلث ساعة. لكن اذا خرجت قبل الموعد بساعتين مثلا يبقى على رأي مالك هذا الاعتكاف في كلام. ليه؟ لان انت خرجت لغير ضرورة، وده عشان ملازمة المساجد، لان معنى الاعتكاف الملازمة، فلان عكف على كذا يعني لازم كذا واقام على كذا وتمسك بكذا، فيبقى معنى الاعتكاف انك انت تغض طرفك وتحفظ لسانك عن القيل والقال وعن مجالسة الناس، الا ان يكون درس علم تقرأه لاحد او يقرأه عليك احد. بعض الناس من شياطين الانس داخل واخد له يومين اجازة ولا ثلاث ايام اجازة فيجي يقعد في المسجد، كل ما يقابل واحد السلام عليكم، الاخ منين؟ اسمك ايه؟ الله امال بتشتغل فين؟ طب ان شاء الله تصلي العيد فين؟ فاحذروا ثم احذروا امثال هؤلاء، فانهم يضرونكم قبل ان يضروا انفسهم. هو مش ناوي الاعتكاف ولا يعرف الاعتكاف ولا جاي من اجل الاعتكاف، صيانة لدينك وصيانة لاعتكاف. اذا قال الله تعالى ان شهر رمضان تضاعف فيه الاجور وتضاعف فيه الحسنات، فثق ان كما تضاعف الحسنات تزيد السيئات وتزيد عقوبته. هذا هو المعروف من القواعد في شرع الله عز وجل. مثلا تجد الحرم الشريف تضاعف فيه الحسنات، والصلاة هناك بمئة الف صلاة في غيره من المساجد، فايضا فان السيئة في الحرم بمئة الف سيئة في غيره تضاعف. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهم هذا المعنى بعض الصحابة فكان يقول انا اود لو فعلت الف سيئة في غير الحرم ولم افعل سيئة واحدة في الحرم. ليه؟ لان الف سيئة في غير الحرم بالف سيئة، السيئة بمثلها، لكن سيئة واحدة في الحرم يمكن تكون بمئة الف سيئة في غيرها، كما ان الحسنة بمئة الف حسنة يبقى السيئة ايضا بمئة الف سيئة. ولذلك كان رمضان ايضا على هذا المستوى، من افطر يوما من رمضان لم يقضه صوم الدهر وان صام. طب ما هو يوم زي اي يوم، ما احنا بنفطر يوم نصوم مكانه يوم. قال لك لا، الا رمضان، زي ما بندي في رمضان حسنات بالكيل الوافي المستوفى، برضو في السيئات لازم نعطي الذين اجرموا في حق رمضان لحب الله لهذا الشهر، ولان الله يحب من عباده ان يصونوا هذا الشهر الكريم عن الاوزار والاقذار. فاحذروا وحذروا انفسكم من ان تقعوا في مثل هذه الاثام. واذا كان رمضان شهرا كريما يحبه الله عز وجل، فان احب ايام رمضان الى الله تبارك وتعالى هي هذه الايام التي ستقبل عليكم بعد ساعات. ايام العشر الاواخر من رمضان هي خير ايام رمضان. اذا كان الله يحب رمضان ويصطفيه، فان الله تبارك وتعالى يصطفي من رمضان الايام العشر الاواخر من رمضان. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحرص كل الحرص على احياء ليالي هذا الشهر وايقاظ الهمم في هذا الشهر. فتحدث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر، يعني معناها انه كان يجد في العبادة ويشمر عن ساعد جده، زي ما يكون واحد رايح مشوار وعايز يقطع الطريق بسرعة جدا فتجده مش ملاحق، مفيش رجل بتحصل التانية عمال يجري. فكنت لا تراه صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر من رمضان الا مسبحا الا متعبدا الا تاليا للقرآن الا متحدثا الا واعظا الا مذكرا الا مبشرا الا زاجرا، لا تراه دائما الا وهو يعمل لله وحده عشان يعلم الامة ان العشر الاواخر من رمضان دول ليسوا كغيرهم من سائر الايام، وانما هي ايام تميزت عند الله تبارك وتعالى فهي خير الايام. وكان يجد في الطاعة في العشر الاواخر من رمضان رجاء ان يتحصل على ليلة القدر، لان خير ليالي العشر الاواخر من رمضان هي ليلة القدر. يبقى رمضان شهر كريم فاضل، وخير ايام رمضان العشر الاواخر، وخير ليالي العشر الاواخر من رمضان هي ليلة القدر. فهي خيار من خيار من خيار هذه الليلة المباركة التي نرجو الله ان يعطينا خيرها وان يمنحنا اجرها. فليلة القدر كان الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم زعيمهم صلى الله عليه وسلم ومعلمهم كانوا يجدون في العشر الاواخر ليتحصلوا على ليلة القدر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول التمسوها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. ليالي الوتر ليلة 21 23 25 27 29، لا نقطع بان ليلة القدر ليلة 27 من رمضان، وليس معنى من هذا الا اجتهادات قد تصيب وقد تخطئ، لكن المقطوع به عنه صلى الله عليه وسلم انها في احدى ليالي الوتر، لا نعرفها لكي نجتهد في العبادة في هذه الليالي مجتمعة. بل ان هناك حديثا يقول ان ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان ولم يحدد الوتر. في حديث اخر قال انها في العشر الاواخر باطلاق ولم يذكر انها في الوتر من العشر الاواخر. والحديث الاولاني اللي احنا قلناه بيضيق الدائرة شوية. والذين يتركون العبادة طول رمضان ثم يتعبدون في العشر الاواخر فقط، او يتركون العبادة في العشر الاواخر من رمضان ثم لا يتعبدون الا في ليلة القدر فقط ظنا منهم انها ليلة 27 من رمضان، هؤلاء قوم خابوا وخسروا، لن تنفعهم عبادتهم ولا يفيدهم اجتهادهم، لان هم لا يدرون ان كانت ليلة القدر في 27 او قد مرت وهم عنها غافلون وهم عنها ضالون لا يعرفونها، فمرت بهم كأية ليلة من الليالي وهم في غمرتهم ساهون وفي خوضهم يلعبون وفي غيهم يترددون دون ان يعلموا ما يصلحهم وما ينفعهم وما يضرهم. يا عقلاء اجتهدوا في العشر الاواخر من رمضان واسألوا الله ان ينيلكم ليلة القدر وان يعطيكم اجره. واطلبوا من الله ان يوفقكم لاحياء ليلة القدر التي هي خير من الف شهر. طب في راجل موجود اعلم واحد موجود هو في المسجد ومعتكف وصلى بالناس دي ايمان، ثم انه حصل اختلاف بين الناس وبين بعضهم، ايه موقفه هو ده عشان اذا حصل خلاف يفض الخلاف يفض المنازعات عشان يمنع التشويش في المسجد ويمنع الاشتباكات الكلامية وعشان يصفي الاذهان. اذا حصل خلاف في مسألة فقهية او مسألة علمية يبقى عليه ان هو يتدخل لمجرد فض الخلافات برضه من غير دردشة، لان فض الخلاف بين المسلمين من اعمال البر ومن العبادات خالصة لله عز وجل. ف فهو بر، والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى، فهو يتدخل لفض الخلاف دون ان يخطئ فلانا او يغلط فلانا او يسخر من فلان او يتهكم على فلان، هو يدخل ليقول كلمة حق بين الناس لفض المنازعات فقط من غير تعليقات. لأنك تقول ليلة القدر لم تعلم في أي يوم من الأيام، لكن هل ثبت أن القرآن نزل في أي ليلة من الليالي مثل 24 26 27 25؟ المقطوع به أنه نزل في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، لأن القرآن كان في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، كان مكتوبا بيد القدرة ومحفوظا في اللوح المحفوظ قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما أراد الله للقرآن أن ينزل إلى الأرض أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى أقرب سماء إلى الأرض، ليكون في متناول جبريل لينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة، ثم كان ينزل جبريل به بالأمر من الله عز وجل، كلما أراد الله أن ينزل آية أو اثنين أو ثلاثة، انزل يا جبريل بلغ محمد عليه الصلاة والسلام، بلغ الآية الفلانية والآية الفلانية، نزل إلى الأرض منجما ومقسما وموزعا. فمعنى أنزلناه في ليلة القدر أي أنزلناه جملة كاملة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، ليلة مباركة اللي هي ليلة إيه؟ ليلة القدر. أنزلناه يعني أنزلناه كله في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا في مدة 23 سنة. هم كان عندهم نتائج زمان عشان يقعد يحسب كان في ليلة كذا أو في يوم كذا. المقطوع به أن البعثة كانت في رمضان، كان في ليلة 24 من رمضان في حديث رواه الإمام أحمد بهذا المعنى. هل كان ليلة 17 من رمضان؟ برضو حديث أنه كان ليلة 24 أقوى، وأن إبريل نزل عليه في ليلة 24 من رمضان. في روايات أخرى بتقول غير كده، لكن الكل مجمع على أن البعثة كانت في رمضان. صلى الله رسول الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يحب من عباده المؤمنين أن يجعلوا من أموالهم صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء تطيبا لخاطر الفقراء. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أنه شرع زكاة الفطر عقب مشروعية الصيام. أنا قلت لكم في أول هذا الشهر إن الله عز وجل شرع فريضة صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وبعد أن قبل الناس مشروعية الصيام وفهموا أحكامه جاءت مشروعية زكاة الفطر تطهيرا للصائم بعد مشروعية الصيام، فصدقة الفطر جاءت بعد الصيام مباشرة. يبقى دي عبادات متصلة ثلاثة، صيام واعتكاف فصدقة فطر، كل منها له الجزاء الأوفى عند الله عز وجل. وهذه الزكاة أو هذه الصدقة التي شرعها الله تعالى، أنواع الزكوات كثيرة، غير ما هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتشريع الزكاة، ولكنه بيّن أن الإنسان عليه صدقة في ماله، وأن هذه الصدقة هي التي تصونه وهي التي تحفظه حر جهنم يوم القيامة. من أعظم ما قرأت في هذا المعنى هذا الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، يعني يوم يكون الناس يقفون في حر شديد وفي ظمأ شديد وفي كدر وفي تعب، يوم يغمر العرق بعض الناس إلى أذقانهم وبعض الناس إلى صدورهم وبعض الناس يغمرهم العرق. عايزك تفهم معايا تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في ظل صدقته. في واحد بتبقى شمسيته 3 سم ما تعملوش حاجة، يجي يقف عشان يتضلل تحتها تبقى زي قلته. ليه؟ كنزة وقصيرة فمش مغطياه، يا دوبك كده منه 2 سم ولا 3 سم هو اللي في الظل والباقي كله في الحر اللافح الشديد. وفي واحد بتكون الصدقة كتير تصدق واكثر، يقوم ده يبقى معاه شمسية اكبر شوية يمكن مثلا تكفيه يقف الى نصفه مثلا، والنص التاني يبقى خارج برضو في الحر او في اللهب. وفي واحد وفقه الله عز وجل فاكثر واكثر واكثر من الصدقات، تجد ده واقف زي اللي واقف ده في خيمة في وسط صحراء رمضاء شديدة الحرارة، وهو له خيمة كده ملطفة مرطبة فيها تكييف الهي، يبقى عمال يبص على الناس اللي هم عمالين اللي العرق بيشر منهم بره وهو واقف في الداري. شوف النبي عايز يوري لك الصدقة ازاي، وعاوز يعني يحط في دماغنا هذا التشبيه البديع، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، يعني على قد الصدقة اللي تتصدق بها في الدنيا على قدر ما يظلك الله بها يوم القيامة. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. كل واحد يختار لنفسه الشمسية المناسبة او الخيمة المناسبة، يمكن لما تكثر من الصدقة وتزيد يمكن ربنا عز وجل يكرمك بانك لو قلت له يا رب اخد فلان معايا في الظل ده في هذا الظل الظليل، قد يعطيك الله هذا الحق تفضلا بكثرة ما اعطيت فقراء الله في الدنيا واطعمت الافواه الجائعة وكسوت الاجساد العارية في الدنيا. وقلت والله اذا كان الاحاديث الواردة في حر نار جهنم يوم القيامة وان الناس يعذبون بطول الوقوف يوم القيامة حتى انهم يطلبون الانصراف ولو الى جهنم بس يمشوا من المكان اللي هم فيه، الناس يوم القيامة يطلبون ان ينصرفوا ولو الى جهنم من شدة التعب اللي بيجدونه في الموقف، وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. والآية الاخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة بحسب الاعمال، في واحد يمر عليه اليوم ك50,000 سنة وفي واحد يمر عليه اليوم ك1,000 سنة وفي واحد يمر عليه اليوم بقدر ما يركع صلاة مكتوبة. شوف انت بتصلي الظهر في قد ايه، بتصلي العصر في قد ايه، بتصلي المغرب في قد ايه، يمر بك يوم القيامة بكل ما فيه من حشر وحساب وكتب وصحف وصراط وميزان، كل ده قال يمر عليك بقدر ادائك لفرض من فروض الصلاة. فكل واحد الموقف يمر عليه اليوم ويقصر بحسب عمله وبحسب ما قدم. في وسط هذا الخضاب كله قال يبقى بعض الناس يقف في ظل صدقته لا يلتفت الى هنا ولا الى هنا، مالوش دعوة بس كان اليوم يطول ولا يقصر مش مهم، ده راجل له من الصدقات ما جعل الله صدقته تظله وجعله في هذا الكن الذي يستكن فيه فلا يشعر بتعب ولا يشعر بحر ولا يشعر بلهب. فما اجمل ان يشتري الانسان لنفسه هذه الكابينة الربانية يجلس فيها يوم القيامة، مصيفه عمله لك ربنا عز وجل تقعد فيه وتبص بقى على الناس الذين حرموا الصدقات في الدنيا وبخلوا بمالهم على الفقراء في الدنيا، هؤلاء البخلاء الذين يأتون يوم القيامة قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اموالهم وكنوزهم توقد عليهم صفائح من جهنم يوم القيامة حتى يقضي الله بين الخلائق. ده دي حتى مقدمة للنار، يعني مش هي جهنم يقفون فيه في لهبه حتى يقضي الله بين الخلائق. فشوف انت طيب تبقى في ظل الصدقة والتاني قاعد في جمرة حواليه كده صفائح مولعة، والصفيح ده لما بيلتهب بيبقى يا ستي حاجة ايه بقى، لهب، مش كفاية الشمس التي تدنو من رأس العبد حتى تكون قدر ميل بينها وبينه، لا ده حتى يحول هذا الى صفائح جهنمية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى يقضى بين الخلائق ثم ينظر بعد ذلك هل ينطلقون الى الجنة او ينطلقون الى النار. يعني ده بس غرفة انتظار على بال ما ينتهي حساب الخلائق. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الامام احمد وغيره: من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع اقرع له زبيبتان يأخذ بنهزمتيه يقول انا مالك انا مالك انا كنزك انا كنزك. هذا تشبيه من افظع التشبيهات التي شبه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير المتصدقين. ايه الشجاع الاقرع؟ الشجاع الاقرع هو ذكر الحية، يعني الثعبان الذكر، الثعبان الذي يقف على ذنبه ليهاجم فريسته. شوف تشبيه النبي عليه السلام، في تعبان يعض كده او يلدغ وهو ماشي، لكن في تعبان جبلي اما يجي يهاجم يقوم يقف كده على ديله الاول كده يتحفز للهجوم وبعدين يهجم يضرب الضربه هي. اهو ده الشجاع الاقرع. وقالوا اقرع يعني نحل شعره من كثره سمه، ناعم الملمس. شجاع اقرع يعني جاهز على الهجوم على الانتقام. له زبيبتان، ايه هما الزبيبتين؟ يعني له قرنان في راسه مليانين سم والعياذ بالله. ياخذ بنهزمتين، يجي ياخد الواحد من الشدقين بتوعه كده ياخده من هنا كده اهو بنهزمتين ويقول انا كنزك انا مالك، يهجم عليه اهو ده مال الذي لم يتصدق عنه ولم يخرج عنه في الدنيا شيء لله عز وجل. مش كفاية الحر ومش كفاية صفائح جهنم، يبقى صفائح من نار زائد هذا الثعبان الاقرع اللي بيهاجمه ويأخذ بشدقيه او بنهزمتيه ويقول له انا مالك، انا ماله، انا الكنز الذي كنزته في الدنيا. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لما سئل بعض العلماء ما المراد بالكنز في هذه الآية، قال كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، كل مال لا تخرج صدقته فهو كنز. ادي الكنز، مش الكنز اللي هو متشال، يعني لو شلت تحت البلاط وطلعت الزكاة ما يبقاش كنز. الكنز هو الذي بخلت به على عباد الله وكنزته وكنزته ولم تخرج لعباد الله شيئا، اهو ده الكنز. واعلم ان الله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث الشريف يوقف الله العبد بين يديه فيكلمه فينظر العبد عن ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ثم ينظر عن اشأم منه يعني عن شماله فلا يرى الا ما قدم، ثم ينظر امامه فيرى جهنم. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع ان يكف وجهه عن النار ولو بشق تمرة فليفعل. يعني لا تستقل شيئا تقول وماذا يفعل هذا الذي اخرجه لله، هذا شيء قليل ماذا يفيد، كيف ينتفع الناس بمثل هذه الاموال البسيطة. من استطاع ان يقي نفسه جهنم ولو بشق تمرة، لو معك نص بلح ولم تجد الا ان تتصدق به فتصدق به فقد يكف الله وجهك من النار ويحفظك من جهنم بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، وكل على حسب طاقته وعلى حسب امكانياته، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء. والله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه قد تدفع انت نصف البلح في الدنيا فاذا بك تجده يوم القيامة عظيما ضخما كبيرا متسعا. قال عليه الصلاة والسلام: ان الرجل لا يتصدق بالصدقة فيتلقاها الله عز وجل، بيمينه فيربيها وينميها كما يربي احدكم فلوه او مهره او فصيله حتى ان اللحمة لتصير مثل جبل احد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قد تخرج لحمة في الدنيا لحمة كسرة خبز وتقول يا رب لا اجد الا هذه، مش يبقى عندك ملايين وتطلع لقمة؟ لا، حين تخرج ما تخرج هذا يكون مقدار طاقتك وانت ادرى والله سبحانه وتعالى ادرى بك من اي شيء اخر. ان اخرجت القليل وعندك الكثير فانت من البخلاء المقلين، انما الذي يتصدق بلقمة ولا يجد غيرها لانه ما عندوش الا هذا ما يمكنش الا هذه اللقمة، مثل هذا هو الذي يتقبل الله منه لقمته يربيها، زي ما تزرع امحايا في الارض بعد مدة تيجي لهذه الامحايا تلاقيها بقت شجرة مفرعة كبيرة مليانة سنابل ومليانة ورق ومليانة قمح وكل سنبلة فيها كذا من الحبوب وكل حبة ممكن تطرح كذا. السبب في ده كله ايه؟ امحايا صغيرة جدا القيتها في ارض الله عز وجل. هذه لقمة بسيطة انت تصدقت بها تلقاها الله منك بيمينه وعرف انك لا تملك الا هذه اللقمة وانك جدت بما عندك فاخذ منك هذه اللقمة وزرعها لك، ثم قال عليه الصلاة والسلام انه يتعهدها وينميها ويربيها. يعني ربك اللي يسقيها لك وربك اللي ينميها لك وربك اللي يزرعها وربك اللي يخلي باله منها، مفيش دودة تيجي تقتصر. يعني ربنا عز وجل يقول للملائكة خلوا بالكم من زرعة فلان، خلوا بالكم من لقمة فلان، اسقوها ربوها حتى ان اللقمة لتصير مثل جبل احد. شوف جبل احد قد ايه، هذه اصلها لقمة صغيرة جدت بها لله عز وجل. اذا كان هذا في غير الصيام فما بالك بقى بالصدقة اثناء الصيام. احذروا البخل، فان الله تعالى يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، عذابا مهينا للبخلاء. وانت عارف كلام اهل النار للملائكة يوم القيامة وللمؤمنين حين يسألون ما سلككم في سقر، ايه اللي جابكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ايه نطعم المسكين، يعني كانوا بخلاء فببخلهم ذهب الله بهم الى جهنم والقاهم في اتونها وفي سعيرها والعياذ بالله. فعلى كل انسان ان يجعل لنفسه وقاية يتقي بها النار ولو بشق تمر، واجعل دنياك مزرعة لآخرتك فإن من زرع خيرا حصد يوم القيامة خيرا كثيرا. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.